القدس الإله الواحد آمين. بننبه مرة ثانية على الخلوة الروحية من يوم 7/12 والرجوع 10/12 في العلية، والاشتراك 30 جنيه، وآخر معاد للحجز الجمعة الجاية. مع بعض الأسئلة سؤال بيقول: في سر التوبة والاعتراف هل يشترط الاعتراف بالتفصيل ولا كلمة عن الخطية فقط؟ ده يتوقف على المعترف نفسه وبرضو على نوعية اعترافه ومدى استعداده لحياة التوبة وترك الخطية. ممكن انسان في اعترافه يلف ويدور في الكلام حوالين الخطية، فتلاقي أب الاعتراف عايز يشد الكلام منه، الإنسان اللي ناوي التوبة بيقول الخطية على علتها كده، وما يحتاجش إن أب الاعتراف يسأله ويشد الكلام منه. أما اللي مش ناوي التوبة الحقيقية تلاقي صعب إنه يفضح نفسه. فالموضوع متوقف على نوع الخطية، حالة الإنسان اللي بيعترف إلى آخره. هل الصور الدينية في حجرة النوم بالنسبة للمتزوجين خطأ؟ ليه؟ والفكر ده جالكم منين ان اوضه النوم دي نجاسة والجواز ده نجاسة؟ هقول لك كلام الكتاب واللي ما اش عارف يعرف: ليكن الزواج مكرما عند كل احد والمضجع غير نجس. ليكن الزواج مكرما عند كل احد والمضجع غير نجس. هذا السر عظيم. الزوجين اللي نايمين على سرير دول وحدهم الروح القدس في جسد واحد. ما عندناش حاجة اسمها دنس خارجي، لا، الدنس دنس القلب، من الكنز الشرير تخرج الشرور. لكن أوضة نومك طاهرة ومضجعك طاهر ومقدس، وحواليك الملائكة وحواليك القديسين، ومعاك رب المجد يسوع نايم معاك، وممكن تقول مع العروس شماله تحت رأسي يمينه تعانقني. أما الفكر الدخيل اللي عايز يوحي للناس إن الزواج نجاسة وإن المتزوج ده درجة تانية، ما يبقاش قديس ولا يبقى ضمن القديسين ولا يحل عليه الروح القدس ولا يبقى له مواهب، ده فكر من الشيطان، فكر من الشيطان. انما الجواز مقدس، تحط صور دينية، تحط صور المسيح، صور العذراء في اوضه النوم. احنا بيوتنا كلها بيوت قداسة، بيوت طهارة، بيوت صلاة، بيوت بركة. حد بيسألني بيقول لي: ايه فايدة التكلم بالألسنة؟ وهل يوجد الآن التكلم بالألسنة؟ أنا قلت قبل كده وفي 5 عظات عن المواهب الروحية، ممكن ترجعوا لهم، لكن هقول تاني باختصار: من يتكلم بلسان يبني نفسه، من يتكلم بلسان يبني نفسه، وحقول من غير تعليق المرة دي، نمرة اثنين، من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس. من يتكلم بلسان يكلم الله وليس الناس. نمرة ثلاثة، هكذا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا، لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. يبقى مين اللي بيقول للألسنة اتلغت؟ ده كلام اجتهادي، اجتهادي، كلام اجتهادي. واحنا عندنا في عقيدتنا وفي تسليمنا ما عندناش اراء خاصه واهواء شخصيه، عندنا كلام الحق، كلام الحق. بيقول مره، واما الالسنه متى جاء الكامل فالالسنه ستنتهي، متى جاء الكامل فالالسنه ستنتهي. يمكن حد خد الكلمه دي فهمها ان الالسنة انتهت خلاص، وابتدى يكلم ويعلم ويكتب على ان الالسنة، متى جاء الكامل فالالسنة تنتهي. ده بيقول فماذا اذا اجتمعتم فكل واحد له مزمور، له تعليم، له لسان، له رسالة، له ترجمة. متى اجتمعتم؟ يعني لما نيجي نجتمع في اجتماع ده، اذا تلاقي واحد له مزمور، واحد له لسان، واحد له ترجمة، واحد له اعلان، واحد له رسالة. هذه الاجتماعات مش اجتماعات نوم، نوم واحد يقعد لي على الترابيزه كده ويفتح لي انجيل ويقعد يتكلم، يتكلم بصوت كده يخلي كل اللي قدامه ايه، اللي قدامه ايه، اللي قدامه ايه، ينام. اما ده ابونا مكارم بيعلي صوته، ده مش تبعنا، انا تابع المسيح. يومين قليلين هعلن فيهم الحق الالهي، الحق الالهي في ألسنة. نعم، هل يوجد الان ألسنة؟ نعم توجد ألسنة. واحدة بتقول انا متقدم لي شاب متدين اخلاقه عالية، انا متفاهمة معاه جدا، لكن اصغر مني بحوالي سنة. انا عايزاه لكن خايفة من كلام الناس يقولوا من قلة العرسان اخدت اصغر منها، فما رأيك؟ لا يا بنت، يعني يا ناس كانوا في الكلية مع بعض، وده اكبر بالسنة ودي اكبر بالسنة، وارتبطوا مع بعض واتجوزوا، وما فيهاش حاجة لما يكون هو اكبر منك بسنة، انت اكبر منه بسنة، ما فيهاش حاجة. انت صلي والله يدبر حياتك ويتمم مشيئته. بعدين عايز اقولك نصيحة، انت والكل ما تديش ودنك لكلام الناس، الناس مش هيعجبهم العجب، والناس فاضيين للكلام بس. لو انت ملاك هيطلعوا فيك المش عارف ايه، فسيبك من الناس دي، ناس فاضية يا بنت، ناس فاضية، ناس فاضية عايزة تملى بقاها باستمرار بكلام، بكلام. واحد بيسأل بيقول ازاي ادخل للعمق مع حبيبي. حلو حلو حلو، برافو يا ابني، برافو برافو. ان كان ولد او بنت او راجل او ست، انا بحيي الناس اللي ليها شوق تدخل للعمق والنار تولع في قلبها، نار الروح القدس، يبقى انسان غير عادي، انسان مش ساكت، انسان مش هادي. تدخل للعمق، تبتدي تصلي، تفتح انجيلك، تدرسه، تاكل منه، تكلم الروح القدس، تصادق الروح القدس، يبقى صديقك، يبقى حبيبك، تاخد وتدي معاه، تقول له املالي املكني، لغايه ما ياخدك من ايدك كده ويدخلك من الكعبين للركبتين للحقوين لنهر الشباحة لا يعبر. أرجو كلمة للرجال الأنانيين، الرجال أنانيين، طب والستات مضحيين، لا دي تنفع ولا دي تنفع، في كويس من هنا وفي كويس من هنا، وفي وحش من هنا وفي وحش من هنا، والنهاردة كويس بكرة وحش، النهاردة فوق بكرة تحت، واخد بالك؟ فان كان الرجل اناني برضو في ست انانية، لكن عايز اطمنك واقولك ان الحياة المسيحية الحقيقية، الحياة المسيحية الحقيقية ان الاثنين واحد، وليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، الاثنين واحد، هنا واحد وهناك في الابدية واحد، الاثنين واحد، هي لها حق وهو له حق، وهي عليها واجب وهو عليه واجب، والاثنين بيضحوا من اجل بعض ومقدمين بعضكم بعض في الكرامة. ما فيش تقول لي دي بتاعتي وهو يقول ده بتاعي، ده فلوسي، ده مرتبي، لا، الاثنين ليس بعد اثنين بل ايه، بل جسد واحد، الاثنين واحد، رأيهم واحد، فكرهم واحد، همهم واحد، ماشيين في طريق واحد، رايحين لبلد واحدة، ده الفكر المسيحي. بعت لقدسك ورقة الجمعة اللي فاتت وكنت كاتبة فيها ان ماما جالها سكر وقالت لما قربت من ربنا تعبت، فانا خليتها تيجي الجمعة الجاية وجبتها بالعافية وما كانتش عايزة تيجي، وهي دلوقتي قاعدة وسمعاك، عايز قدسك تقول لها، عايزة قدسك تقول لها حاجة عشان تيجي على طول الاجتماع، يعني هتيجي الاجتماع احنا هتيجي تاخد بركة. الاول اقول لك مرحبا بيكي، مرحبا على رأي لبنان والصعيدة، مرحبا ومرحبتين والرب فرحان بيكي، انما هتيجي هنا يا ستي هتقابل المسيح شخصيا له كل المجد، تقابل المسيح تاخدي منه بركة وتفرحي. وانا قلت لبنتك امبارح، معرفش سمعت الكلام ولا ما سمعتيش، ان لما نبدأ التوبة او الحياة الروحية الشيطان يبدأ الحرب، وربنا يسمح بالتعب، يسمح بالتعب، لكن التعب ده بركة والمرض ده بركة، واحنا فرحانين بيكي وتعالي على طول يا ستي. كفاية الاسئلة دي. وانا ملاحظ النهاردة في اسئلة حلوة كتير بس مش هقدر اجاوبها كلها. انا قدامي اغلب الورق ده اللي انا بفرزه هنا ناس طالبين الصلاة، اللي عنده مرض، اللي ما بتخلفش، اللي عايزة تتجوز، الانسان المديون التعبان في شغله ومضطهد وظلموه في الحوافز، واللي واللي حاجات كتير. انا عايزك وعايزك واحنا قاعدين، واحنا قاعدين نثق تمام ان رب المجد حاضر، والورقة اللي بعتها او بعتيها دي وصلت لايد المسيح له كل المجد. انا قدامي ورق، الرب عامل معجزات كتير، عامل معجزات، يعمل معاك المعجزة وانت قاعد، ويعمل معاك المعجزة وانت قاعد، ده اللي احنا عايزين، ده اللي احنا عايزين. انا ما حلتيش حاجة، ما تبصليش خالص، فخلي ربنا يستجيب طلبتك وانت قاعد، وانت قاعدة. امين امين امين امين. ادي الورق ده كله، نص الورق ده كده، نص الورق ده كده. ننقل لحاجة تاني. يا حبيبي، سكيب النار، سكيب النار، سؤال بيقول هل كان من الممكن ان الله يسامح الانسان ويغفر له بدل من انه يتجسد ويتصلب من اجل خلاص جنس البشر؟ انا معاك، انت بتقول كده وانا بقول كده وكل عقل ممكن يقول كده. ربنا ما كانش قادر بكلمة يخلص الإنسان، بس ده رأي مين؟ رأي مين؟ رأي الناس وفكر الناس وعقل الناس. لكن ايه رأيك ان ربنا عمل كده؟ نعدل عليه؟ انت عايز تعدل عليه وفلان عايز يعدل عليه والعقل لوحده عايز يعدل عليه، والعقل لا يقبل سر التجسد ولا يقبل ان الله الذي لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان ياخد صورة انسان يولد تحت الزمان ويحد بجسد انسان ويجي لنا ونشوفه بعيون جسدنا، العقل لوحده. لكن عايز اقول لك دي سكة ربنا وده طريق ربنا. هل ربنا محتاج لك ياخد شرتك ولا محتاج لانسان ياخد شرته؟ يا اخي ربنا رسم طريق للخلاص. العقل تربت زي الحجر، لكن ربنا ادانا الروح القدس. قال ميل ناحية الروح القدس هيقنعك بالرسم ده والتدبير ده وان الخلاص بالتجسد. بالتجسد. وبعدين ما فيش داعي الانسان يدقر دماغه وعايز يعمل احكم من ربنا ويشير على ربنا ويقول له مش كنت قادر تخلصنا بكلمة؟ ايه الداعي بالكلام ده؟ انا بقول يا ابني دلوقتي في فرصة الانسان يرجع، وفي فرصة ان الانسان يحتمي في الروح القدس ويقول له اقنعني قبل فوات الاوان، وساعتها مش هينفع ندم. ده الطريق اللي رسمه ربنا منذ الازل واللي اعلنه في ملء الزمان ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا كما لوحيد من الآن. واحد بيقول هيرودس أمر بقتل الأطفال حتى سن سنتين، ليه ما قتلش يوحنا المعمدان؟ طب ما تكمل. وليه ما قتلش رب المجد يسوع؟ وليه ما قتلش نثنائيل؟ ليه؟ الملك الارضي امر، لكن الملك السماوي بيقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر؟ هيرودس في الارض امر، لكن الرب ما امرش، يبطل كلمته وادي المسيح له كل المجد ما تقتلش، وادي يوحنا المعمدان ما تقتلش، وادي نثنائيل ما تقتلش، واللي عايزهم ربنا ما يتقتلوش ما يتقتلوش، وشعره من رؤوسكم ايه؟ لا تهلك، لا تهلك. يا حبيبي ده عمل رباني عجيب، مش ممكن نفهمه الا بالروح القدس، حاجه عاليه، حاجه عاليه ما هياش جسديه ولا عقلانيه ولا اكل فته، لا لا لا، دي حاجه عاليه. حاجة عالية يا حبيبي، حاجة عالية. وادي مسحنا بنحيي ومنرفعك ونعلي، وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي، يا أغلى كل علينا انت لينا وحنانك، يا أغلى كل علينا وحنانك على انبتك ومجدك وتمم لينا وعدك على انبتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وقتنا ودوعنا من شهدك ونشوفك في وقتنا ودوعنا من شهدك. واحد بيسأل ايه الفرق بين الفردوس والملكوت وهل السماء متعددة؟ الفردوس هو مكان انتظار الابرار حاليا واللي الرب رد اليه كل الانفس المباركة اللي عرفت المسيح من ادم الاول الى صليب المسيح. فالمسيح له كل المجد الله الظاهر في الجسد وهو على الصليب نزل الى الجحيم ورد ابانا ادم وبنيه الى ايه؟ الى الفردوس. لان كان قبل الصليب كان اي واحد يموت الشياطين تاخد روحه ويروح في مكان الانتظار، بس ده مكان للابرار ومكان لايه؟ للاشرار. بعد الصليب انقسم المكان بقى، مكان الابرار هو ايه؟ الفردوس، مكان مؤقت، مكان انتظار لغاية ما يجي اليوم العظيم، اليوم العظيم وننتقل الى ملكوت السماوات اورشليم السمائية، اورشليم السمائية، وتبدأ الابدية اللي ملهاش نهاية. وهكذا نكون مع الرب كل حين. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هل السماوات متعددة؟ اللي اتذكر في الكتاب ان السماوات ثلاثة، لما قال معلمنا بولس اعرف انسانا افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم، اختطف الى السماء الثالثة يعني الى الفردوس، ده اكثر حاجة اتقالت. البعض بيقول في سماء رابعة هي سماء السماوات، ده البعض بيقول، لكن السماوات ثلاثة. واحد بيسأل، أرجو تجاوبني على هذه التساؤلات. نمرة واحد، كيف يحرم الكتاب المقدس بالزواج من أكثر من امرأة مع أنه أحل هذا في العهد القديم؟ لا أحل، لا، كون الإنسان اتجوز واحدة واثنين وثلاثة ده من دماغه. لكن عايز افكرك واقول لك، ربنا لما خلق ادم خلق له كام حواء؟ واحدة. لو كان عايز يخلق له 100 كان خلق له 100، اتجوز يا ادم 100. لكن خلق ادم وامرأته، ولما يتكلم يقول الرجل وامرأته، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بايه؟ بامرأته. ما قالش يلتصق بحريمه. فالقانون السماوي واحدة. كون الانسان، كون سليمان اللي انت كاتبه ده بتقول اتجوز 1000، اتجوز 2000، يعمل زي ما هو عايز الانسان. لكن هل ربنا حلله انه يتجوز 1000؟ لا يا ابني، لا. امرأة ورجل. فبيقول اذا كنا بنقول ان سليمان نبي، لما بنقولش سليمان نبي، مين قال؟ بنقول يوم ما نقول، نقول سليمان الحكيم. سليمان الحكيم كيف تزوج بألف امرأة مع هذا السرار؟ لا، هم 700 و300، هم كلهم 1000 يعني، كلهم 1000 قليل يا ابني. ها، واحد بيقول يتكلم السيد المسيح عن علامات المجيء الثاني وبعدها في آية بيقول أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. هذا الجيل هو البعض بيقول إن السؤال اللي انطرح على رب المجد يسوع كان من جزئين. لما كانوا التلاميذ له كل المجد بيوروا له ابنية الهيكل وقال لهم اقول لكم اني لا يترك حجر على حجر الا وينقض، فسألهم او هم سألوه اسف بيقولوا ايه متى يكون هذا؟ ادي السؤال. وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ ده سؤال تاني. متى يكون هذا اللي هو امتى هيتهد الهيكل؟ قال لهم لا يمضي هذا الجيل. وفعلا اتهد الهيكل سنة كام؟ 70 ميلادية اتهد الهيكل. احنا بناخد الكلمة دي ليمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله بنسميه جيل العلامات. قلنا العلامات حروب وأكبر حروب وأوبعة وزلازل ومجاعات، وقلنا شجرة التين، وقلنا القنوات الفضائية، وقلنا علامات كتير، وقلنا في الآخر من أسبوعين كنا علامتان الأرواح المضلة وتعاليم شياطين. ودي أخطر علامة قابلتنا وإحنا بنتأمل فيها، إن في الأيام الأخيرة يقول الروح صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. يعني فيه ناس هتعلم تعليم شيطاني، تعليم شيطاني، هتعلم تعليم وكأن المسيح لم يمت، وكأن المسيح لم يخلص، وكأن المسيح لم يصلب. تعاليم شياطين، تعاليم شياطين. انا بقالي اسبوعين صدقوني قلبي وجعني، قلبي وجعني. انا النهاردة كان عندي خدمة الصبح، وقليل ان انا انزل يوم الجمعة، لكن بنزل لحاجة خاصة جدا. كان عندي خدمة والرب اداني دفعة كبيرة قوي، كبيرة، دفعة كبيرة. عندي احساس، احساس انا قلت قبل كده بقرب مجيء العريس المبارك، بقرب مجيء العريس المبارك. لكن عندي احساس لما كنا بنقول الآية اللي بتقول ابن الانسان اذا جاء لعله يجد الايمان على الارض، وفي قول ابائي انا ببعده تماما عن ذهني، مش فاكر مين من الاباء القديسين قال القول ده، لعل المسيح إذا جاء يجد مؤمن واحد في كل كنيسة. قل خطير، خطير. لعل المسيح إذا جاء يجد مؤمن واحد في كل كنيسة. عشان كده قلبي مولع من جوه، تعاليم شياطين، أرواح مضلة، أرواح مضلة. إزاي ده يكون وإحنا لينا روح الله، روح النار، روح النار القائد المضفر ليضرب النار في قلوبنا، نهزم الخطيه ونهزم الشيطان ونكون قوه، قوه. العالم بيفهم القوه، حتى بعض الصحفيين لما كتبوا الكلمه دي قال لك ده ابونا مكاري بيقول متى تقوى الكنيسه. يا ابن الكنيسه قويه على مدى الاجيال، ولازم تفهم ايه معنى القوه اللي انا بقصدها. لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم. بقوه ربانيه، قوة روحانية، قوة عالية لا تقهر، لا تقهر. لما بيقول الواحد بألف ده مش واحد هينزل ليحارب في جيش، لا، ده ممكن يكون واحد غلبان، غلبان لا حوله ولا حواليه. لكن ليقل الضعيف بطل أنا، ليقل الضعيف بطل أنا. فبيقول لا يمضي هذا الجيل، ده جيل العلامات. ابتدت العلامات، يعني اسرائيل بقى لها 60 سنة، الحروب بقى لها 63 سنة، القنوات الفضائية، ابتدت العلامة القوية جدا علامة من الله، علامة ربانية اللي هي بيها الرب هيحمل الرسالة الى كل ركن ويجيب المعينين للحياة الابدية. الاولون اخرون، والاخرون ايه؟ اولون بالقنوات الفضائية. مش وانا في امريكا كلموني قالوا لي ابونا الكنيسة دلوقتي ما بقتش الكنيسة اربع حيطان، انت قاعد في مصر بتتكلم في وسط كام واحد، لكن دلوقتي لما تقول كلمة في القناة الفضائية بيسمعها ملايين. كنيسة بقت كنيسة فضائية، كنيسة حد يقدر يقومها؟ حد يقدر؟ علامة أخيرة يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واحد بيقول انا كنت بوعظ في جنازة الاسبوع ده، اكثر من جنازة يعني، بيقول من يوم ما شفتك في اليوم الفلاني الاسبوع ده بتوعظ في الجنازة في المكان الفلاني وانا ما كنتش بصلي، لكن من يوم ما سمعت الكلمتين رجعت لربنا وحياتي ضيرت. اوعى تكون رجعت لانك خايف، ما هو ساعة الموت وساعة الجنازات كل واحد يكش كده، لكن ارجو انها يكون توبة من غير رجوع. امين امين امين. انا موظف مسيحي في وزارة كذا من 31 سنة، وصلت لدرجة مدير عام، كنت في دورة تدريبية ورجعت من الدورة لقيت نفسي منقول خارج الوزارة في مكان سيء جدا، وتم قطع جميع مستحقات المالية من 6 شهور، ولما طلبت بيها قالوا لي انت خرجت من الوزارة. عدالة عدالة عدالة. انا اسمي فلانة ومسلمة، قبل ما اجي هنا شفت فتاة جميلة بتحلق في الهوى وليها جناحين اطول من جسدها كتير، وانا واقفة على سطح البيت من فوق رأيتها بتحلق حواليا وفوق مني اكثر من مرة، فوقعت، وبعد ما وقعت حلقت مرة تانية وتحتها طيف او صينية لونها ذهبي، فوقفت امامي وبيها هذه الصينية لها صور مفروض جناحيها عليها ولها سلم بدرجتين، وابتسمت ليا وقالت لي تيجي معايا، قلت لها على فين، رأيتها نزلت وقالت لي اه صحيح اخذك على فين، ومشيت بيا وقالت لي انا ادلك على الطريق الصحيح، وبعدين صحيت من نومي. واحدة بتقول انا مريضة بالسرطان، ويوم الثلاث الماضي كنت نايمة وصحيت الساعة 4:30 صباحا، صليت علشان انام تاني، لكن لما غمضت عيني حلمت بان في الاجتماع وانت بترش المية على الشعب، ولما قربت مني قلت في سري يعني يا رب ابونا ما يصليليش زي الناس اللي بيروح عندها ويصلي لها لوحده، ولقيتك جاي ناحيتي سألتني اسمك ايه، قلت جانيت، فقلت لي مالك فيك ايه، قلت عندي سرطان من ضفر رجلي لعظم الجمجمة، قلت لي انت ما فيكيش حاجة المسيح شفاك، رشمت الصليب على وجهي وقلت لقداستك وامي مريضة بنفس المرض، قلت لي فين امك، جات وقلت لها وانت مالك، قالت أنا كمان يا أبونا مريضة بنفس المرض. قلت لها تؤمني إن المسيح يشفيكي؟ قالت أؤمن. قلت لها المسيح شفاكي؟ وقمنا وقعت على الأرض واشتجت على الأرض والمسيح صحاني من نومي ولقيت نفسي مشيت من غير معرض وسجدت تاني شكرت المسيح وانا بعلن ان المسيح قد تمم شفائي. كلام كثير مبارك. انا فرحان والرب بيعزينا في السكة هانت هانت هانت قربنا نشوف فادينا نتمتع بقرب صرت وتملى عينينا. هانت هانت قربنا نشوف فادينا نتمتع بقرب صرت وتملى عينينا. حنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من الدموع. حنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من الدموع. علامات السكة سليمة ده الأمر اللي معزينا مرحب بالضيف وأهلا ده وعد الرب لينا. علامات السكة سليمة ده الأمر اللي معزينا مرحب بالضيق وأهلا ده وعد الرب لينا. حنعيش على طول ويا يسوع في النظر على طول من غير دموع. حنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. امين امين امين. انت سفير وانت سفيره وهتخلص مده السفاره وهنرجع لفين؟ لمملكتنا. هنتكلم بنعمه ربنا سفراء راجعين لايه؟ للمملكة. سفراء وراجعين لإيه؟ للمملكة. أنت بتبيع فجل وأنا قلني محدش هنا بيبيع فجل، يعني واحد غلبان يعني. واحد الولد اللي بيبيع كروت ده واللي بيبيع بتاع. إيه رأيك إنك سفير؟ سفير. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، كرامة ومجد ليك. بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات. سيرتنا هي ايه؟ في السماوات التي منها ننتظر ايضا مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فإن سيرتنا هي ايه؟ في السماوات. هتكلم اولا لينا ديارنا وثانيا طال انتظارنا وثالثا حيغيرنا. اولا لينا ديارنا بيقول سيرتنا هي فين؟ في السماوات. سيرتنا يعني ايه؟ جنسيتنا، جنسيتنا مولودين من فوق، مولودين من فوق، من يوم تعمدنا تولدنا من فوق. ان كان احد لا يولد من الماء والروح، ما بقاش مواطن مصري ولا امريكاني ولا انجليزي ولا طلياني، امال بقيت مواطن ايه؟ رباني، مولود من فوق وفي قلبي شوق اخدم شفيعي اخدم يسوع. مولود من فوق، انا مش من هنا، مولود من فوق وفي قلبي شوق، مولود من فوق وفي قلبي شوق اخدم شفيعي اخدم يسوع، اخدم شفيعي اخدم يسوع. كنت مولود البطن لكن غيرني، بقيت مولود سماوي، بقيت مولود سماوي، لست مولود المرأة. ان كان احد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت السماوات. شوف اقول لكم حاجة حلوة، احنا مش من هنا. بيقول عن رب المجد يسوع عن رحلة التجسد، رب المجد بيقول ايه؟ خرجت من عند الاب واتيت الى العالم، ثم اترك العالم واذهب الى ايه؟ الى الاب. خرجت من عند الاب، طب وانا مالي بالكلام ده؟ كل مال المسيح هو لي ولك ولك. هو بيقول خرجت من عند الاب، وانا وانت وانت اقول ايه؟ خرجت من عند الاب. من امتى؟ من يوم ما اتولدت من فوق، فبقيت مولود سماوي، بقيت مواطن سماوي، خرجت من عند الاب. نعم، زي ما جه المسيح له كل المجد بالجسد في العالم، ادي احنا موجودين في العالم. هو غلب وكمل العمل واعطى مجدا للاب، انا متجسد على الارض وساب العالم ورجع للاب. علينا ان احنا نجاهد كمولودين من فوق، لينا جنسيه سماويه، نرجع تاني الى الاب المبارك بعد ما نغلب ونكمل العمل ونمجد اسم الله، واقول مع رب المجد يسوع انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، مبارك اسم الله. احنا في المسيح يسوع مولودين من فوق، بقالنا جنسيه سماويه، حاجه كبيره قوي، يعني في ناس بتهاجر عشان تاخد جنسيه، تقول لك انا مش عايز الجنسيه المصريه، وستات حوامل بيروحوا يولدوا بره عشان الطفل ياخد ايه؟ ياخد جنسيه. هو تزعلوا مني اللي سافرتوا بالحد؟ لكن ربنا بيقول لنا النهارده انت ليك جنسيه تاني، ليك جنسية تاني، جنسية عالية، جنسية عالية. لينا ديارنا، لينا ديارنا، لينا وطننا، لينا وطننا، لينا جنسية. مش معنى كده ان احنا نحتقر جنسيتنا المصرية بالذات، المصرية بالذات، بالعكس نعتز بيها جدا. ليه؟ كان مرة اتعمل يوم للصلاة العالمي هنا، وانا ربنا اداني كلمة في اليوم ده، اول كلمة نطقت بيها اللي كان حاضر فاكر، قلت ايه؟ انا فرحان اني انا مصري، انا فرحان، وانا بقول دلوقتي انا فرحان لاني انا مصري، جنسيتي تجب كل جنسية انا اعتز بيها اكثر من اي جنسية في العالم. ليه؟ لان الاباء البطاركة ابونا ابراهيم نزل مصر، ابونا يعقوب نزل مصر، موسى نزل مصر، الشعب القديم نزل مصر، وفوق كل ده وده رب المجد يسوع داس مصر بجسد بقدمي جسده وانا بقول ان دشن مصر لتصير مذبح كبير. عشان كده سايب لنا بركة، البلد الوحيدة في العالم اللي يقول مبارك شعبي مصر. انا فرحان لان انا مصري. نعم اعتاد بمصريتي، نعم. مش معنى ان انا ليا جنسية سماوية بادوس مصريتي وجنسيتي لا، بالعكس، ده انا لازم احترم بلدي والقوانين اللي فيها، واخضع زي ما بيقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لان ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، خاضع للقوانين فيما عدا اي شيء ضد عقيدتي، انا خاضع لقوانين البلد. حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لانفسهم دينونة، فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والاكرام لمن له الاكرام. لينا ديارنا، احنا وجودنا هنا مؤقت جدا، لكن هنرجع بلدنا، نرجع مملكتنا، لينا الديار، ديار الاب، خشوا يا ابرار، لينا الديار. غلبنا احنا بيسوع، غلبنا احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع، واحنا عبرين وادي الدموع. لينا الديار بعد المشوار، لينا الديار بعد المشوار، ديار الآب، خشوا يا أبرار، ديار الآب، خشوا يا أبرار. ويلانا لما يجلسنا، ويلانا لما يجلسنا، وبجلاله يوقف يخدمنا، وبجلاله يوقف يخدمنا. لينا الديار، لينا ديارنا، لينا ديارنا. نمرة اثنين، طال انتظارنا، طال انتظارنا، عايزين نشوفك. نعم بالإيمان شايفينك، بالإيمان شايفينك، ومالي حياتنا، لكن شو القلب نشوفك بالعيان. بيقول سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر ايضا، او منها ايضا ننتظر مخلصا، هو الرب يسوع المسيح، التي منها ننتظر. ممكن الواحد بيقرا كلمه عاديه، ننتظر الرب يسوع، ننتظر مخلصا، كلمه عاديه، انت وطيت صوت خالص، يتعليه خالص، يتوطيه خالص. طيب عدل لي، نعدل دي. لما ندور على كلمة ننتظر التي منها، يعني من السماوات، ننتظر مخلصا، ننتظر مخلصا، تلاقي الكلمة دي حواليها معاني عجيبة. أو ليها معاني عجيبة. ممكن تقرأ الكلمة عادية، ناس ننتظر حيجي المسيح، ده اللي فكروا ان المسيح جاي، لكن عارفين المعنى اللي حوالين الكلمة دي في الأصل ايه؟ ناس قاعدين عاملين كده، ده معنى الكلمة. معنى الكلمة ننتظر، يقول from which we also eagerly wait. eagerly wait بشغف، بشغف، بشوق، بشوق، كأن الرب سوف يأتي الآن. أنا عدت أتأمل في الكلمة دي، أنا أريد حواليها، أريد حواليها. أتاري مش كلمة عادية التي يعني من السماوات ننتظر مخلصا، لا، ده ناس قاعدين. ممكن وانا بتأمل فيها حسيت ان الناس عاملين كده، مين اللي جاي ده؟ مين اللي جاي ده؟ صدقوني، وده حال العروس، حال الكنيسة، حال الكنيسة الحقيقية، واقفة على نص رجل منتظرة العريس المبارك. مش النوم، النوم، النوم، النوم. يا سلام، قد ايه انتعشت وانا بتأمل، وانا بتأمل، يا رب ادينا الروح دي، روح الانتظار، الانتظار، انت هتيجي، طال انتظارنا والشوق مليلة، طال انتظارنا والشوق مليلة، نوصل ديارنا عبد فدينا، نشوف فدينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعدينا وجماله يسمينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طالم طالنا والشوق مالينا، طالم انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونال العطية ومجد أبدية، ونال العطية وعز الأبدية، هنا بالإيمان ونس بالعيان، صار انتظارنا والشوق مالينا، صار انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عبد فدينا. الله الله الله الله الله الله، مجد ما أبغى، الله الله، مجد ما أبغى، واسم المبارك على الجبال، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا أنا وصل ديارنا عند فدينا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، صار انتظارنا، نترقب مجيئه في أي لحظة، ده من 2000 سنة الكلام ده مكتوب، التي منها أيضا ننتظر بترقب مخلصا هو الرب يسوع المسيح، جاي جاي من 2000 سنة. ابونا بولس يقول الرب قريب، وابونا بطرس يقول ما تحسبوش انه هيتباطا كما يظن قوم التباط، لا لا لا لا لا، ده نار الروح، نار الروح، شو الانتظار، شو الانتظار. الناس اللي صحية والناس اللي سهرانة، طوبى لأولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم سهرين، مش اللي ملهيين في البطن واللقمة والفتة والهدمة والبورصة والفلوس، لا لا لا لا، احنا مسبيين فيك، بس بيمشي فيك واحنا منتظرينك منتظرينك امتى حتيجي تعالى اوام. لا، العروس السهرانة، العروس السهرانة. شوفوا لو قلنا بنت مخطوبة بقالها مدة طويلة والعريس كلمها قال لها خلاص الاكليل خلال ايام، الاكليل خلال ايام، تعمل ايه؟ بتحبه جدا، قلبها متشعوط من جوه، الاكليل خلال ايام، تعمل ايه؟ تيجي تكلمها على حاجة، يا بنتي هاتي طبق من جوه، عليها مش في، يا بنتي اتحرق الطبيخ، عليها مش هنا، عليها مش هنا، عليها فين؟ في الاكليل، في الاكليل، في العريس المبارك. لك الكرامة وكل المجد، احنا فرحانين بيه، احنا فرحانين بيه، احنا فرحانين بيه، احنا فرحانين بيه، احنا فرحانين بيه، احنا في عرس، في عرس. نعم نعم نعم، تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، لمحة من عز المسيح. اوعى تفكروا ان دي هيصه، لا لا، ده السكر الروحاني. مش ساعات لما واحد يسكر، ما هو في وجه شبه بين السكر بالخمره والسكر بالروح، في وجه شبه. ساعات لما واحد يسكر، انا شفت زمان لما كنا شباب او اطفال، واحد يسكر فتلاقيه يضحك على طول، الناس تقعد تضحك حواليه، واحد تاني جنبه يقعد يبكي، يقعد يبكي وينوح. فالسكر الروحاني ده ضحك مش بكى، مفيش احزان، تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. كرامة ومجد ليه، احنا فرحانين بيه، احنا فرحانين بيه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه. لكن الكرامة طال انتظارنا، طال انتظارنا، منتظرين، ده مش بس منتظرين، وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، سرعة مجيء يوم الرب. كانوا ناس بيتكلموا بيقولوا احنا لما بتيجي حكاية المسيح جاي كده بنخاف، مش عايزين الموت. فواحد صلح الفكرة، قال لهم ده مش موت، ده مش موت، ده حياة، ده بداية الحياة اللي تنتهي. المسيح هيجي دلوقتي، المسيح هيجي دلوقتي، يبقى حاجة تفرح ولا لا؟ هيجي دلوقتي، حاجة تفرح ولا لا؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. امين، تعالى ايها الرب يسوع، امين تعالى ايها الرب يسوع. ده يبقى حال الكنيسة والعروس المستعدة وكل مؤمن مستعد، مستعد. ارجع لبلدي، ارجع ببلدي. في اغلب المرات، ان لم يكن في كل المرات اللي بنسافر فيها، بيسموها الهوم سيكنس، هم يا عمي، بنعد الساعات عشان نرجع مصر، بنعد الساعات عشان، مع ان العز اللي بنشوفه والمجد اللي بنشوفه والخدمة اللي بنشوفها لا توصل، لا توصل، لكن نقعد نعد، بقي 10 ايام، بقي 9 ايام، بقي 8 ايام، بكرة هنبقى في المطار. ايه في ايه في مصر؟ بلدي، بلدي، اهلي وناسي وكنيستي وحبي وخدمتي، بلدي. فكم بالحري وطني السماء، مشتاق لي من كل القلب، من كل القلب. عرفنا حيجي وياخدنا، عرفنا حيجي وياخدنا، هياخدنا. شوف تخيل كده لما يجي، وبعدين انت وانت قاعد كده هتتغير، هتكلم على الكلمة دي، وبعدين تلاقي نفسك ابتديت تطلع من الارض كده، ومش هتطلع بشويش كده، تطلع صاروخ، ايه ده؟ امال ايه؟ ده عز لسه، انت شفت حاجة؟ ده احنا ضحكنا ضحكتين الليلة دي، ده احنا هنعيش ابدية في ضحك ملوش حدود، فرح لا ينطق به ومجيد. وزي ما قلت قبل كده، مش هيكون شعب المدينة فرحان، هيكون شعبها ايه؟ فرحا. هتكون انت الفرح وانت الفرح وانا الفرح. يا سلام، مش عارف تأملت التأمل ده هنا ولا لا، لما بيقول الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن اذا اظهر نكون مثله لاننا سنرى كما هو، يعني لما يجي هنبقى زيه. فانا عدت افكر نكون مثله ازاي، ده الله لا يحد لا يحد، نكون مثله ازاي ونراه كما هو ازاي. فربنا اداني التأمل ده، هو الفرح واحنا هنكون الفرح، هو السلام واحنا هنكون السلام، هو الحب واحنا هنكون الحب. ايه ده؟ ابدية ابدية، ما لم يخطر على قلب بشر ما عده الله للذين ايه؟ يحبونه. سفرة ومروحين بلدنا، سفرة ومروحين، وطال انتظارنا، طال انتظارنا في الغربة، طال انتظارنا في وسط الاشرار، طال انتظارنا في وسط العالم. انت هتيجي وتاخدنا ياللي حاضر معانا بالايمان، احنا في انتظارك، احنا في انتظارك. نور قلوبنا واملاها بالنار، املاها بالنار وبالاشواق المتزايدة مع كل يوم، مع كل طلعة شمس اشواقنا تزيد، ونقول انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعز اعمل لي اسرارك، وبالروح المعز اعمل لي اسرارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبالروح المعز اعمل لي اسرارك، وبالروح المعز اعلن لأسرارك. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيك يا وملان الترتيلك، غني انت فيك يا وملان الترتيلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيك يا وملان الترتيلك، غني انت فيك يا وملان الترتيلك. ياللي تعبت في البورصة ما تخافش، ارفع رأسك، حط ايدك على عينيك كده وبص، هتلاقي الرب جاي، هتلاقي الرب جاي. ياللي قلت لي يا دوب لقيناك، اوعى تخاف، انت ابن المسيح وانت بنت المسيح، الرب قريب، الرب جاي. ياللي قلت لي مش لاقيين ندفع قسط البيت، اوعى تخاف، الرب قريب، الرب جاي، وطال انتظارنا، لينا ديارنا، وطال انتظارنا. واخر كلمة، وحيغيرنا. بيقول سيرتنا هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا، هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هنتغير، هنتغير. يعني شوف بقى المجد اللي لا يخطر على بال. افرض الرب جه دلوقتي وكل واحد قاعد في مكان، والواد اللي بيصور والست اللي قاعدة والراجل، كل واحد في مكان، الرب جه، هتلاقي وانت قاعد عندك روماتيزم، ودي عندها روماتويد، ودي عرجة، وده اعور، وده مش عارف ايه. هتلاقي في لحظة في طرفة عين اتغيرت. طبعا هيتوقف الزمان هيتوقف الزمان، هتتغير وانت قاعد، وفي لحظة في طرفة عينهم الصاروخ يطلع فين؟ يطلع. ده بيقول هكذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. الجسد ده يغير شكل جسد تواضعنا، الجسد المتواضع، الجسد التعبان، الجسد المرضان، الجسد الفسدان يزرع. ان كان مات هيقوم، هيقوم، وان كان حي هيتغير، يزرع في هوان يقام في مجد، يزرع في ضعف يقام في قوة، جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا الى اخره. بيقول هو ده سر اقوله لكم، لنركض كلنا اللي رقد رقد وحيقوم باجساد نورانية، يعني تنزل الارواح من فوق تلبس الاجساد النورانية، الجسد ده اللي هو تعبان. لنركض كلنا ولكننا كلنا ايه نتغير، احنا اللي قاعدين نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير، فانه سيبوق فيقام الاموات عديم فساد ونحن نتغير، يقام الاموات عديم فساد ونحن نتغير. نتغير لايه؟ لجسد لا يمرض، هناك لا يقول ساكن انا مرض، ولا يجوع ولا يعطش ولا اي شيء، جسد تاني مش محتاج لاكل. لا يا ابني اكل ايه؟ هيعملوا اكل وتواليتات ومجاري وبتاع؟ لا مفيش في السماء كده. لا امال السماء هتبقى ايه؟ سماء. عارف يعني ايه سماء؟ لا تخطر على بال انسان، لا تخطر على بال. هناخد الاكل ونوديه هناك، هناخد مراتك وحماتك نوديها هناك، والطلاق والجواز والمحاكم الشخصية، لا لا لا لا فيش الكلام ده هناك. امال هناك ايه يا ابني؟ ماجد ماجد ماجد، لم يخطر على قلب بشر. هناك هنعيش مع ربنا، هنتغير واحنا من هنا، مش هنسافر باجسادنا اللي اندفن بقاله الف سنة، الف سنة وبقى هو والتراب واحد، هيقوم. وان كان رقد في الايمان بالمسيح يسوع هيقوم بجسد على شبه جسد مجد المسيح اللي قام به من الاموات، يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على شبه جسد مجده. وبعدين تنزل روح من الفردوس تلبس الجسد ونسافر على السماء، نسافر على السماء. هنتغير، هنتغير، يعني مش هنمرض هناك. لا فيش واحد هيقول عندي صداع، فيش واحد هيقول عندي ام اس، مفيش. عندي حمى نفاس عندها، يعني مفيش حد هيقول لا لا مفيش. صدقوني نفرح الروح، نفرح الروح. سفرة ومروحين بلدنا، سفرة وراجعين مملكتنا، راجعين مملكتنا. لكن اقول في الاخر اللي حيرجع هو اللي حيحسن السفارة، هو اللي حيحسن السفارة، هو اللي اكمل العمل، هو اللي مجد اسم الملك. ويقول قبل ما يرجع انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل ايه؟ قد اكملت، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. اللي هنشوفه بالعيان حاضر معنا الآن، شايفينه بالإيمان، شايفينه، شايفينك بالإيمان، شايفينك بالإيمان. افتح عيون الكل، افتح عيون الكل، فرح الكل، يدك الحلوة على كل نفس، وعدك المبارك لكل أحد، وعدك المبارك يلي نطمننا طول الطريق وتقولها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر كرامة ومجد ليك. احنا فرحانين بيك يا رب، فرحانين بيك يا عزنا بيك، بنطوب انفسنا لانك صرت لينا واحنا ليك، صرت لينا واحنا ليك. انا لحبيبي وحبيبي لي، انا لحبيبي والي اشتياقه، ولادك وبناتك قدامك، اعبر لكل نفس يا رب، وانت ادرى بكل طلبة واحتياج كل نفس. اصنع عجبا في بيننا، اصنع عجبا بيننا، ولادك وبناتك المرضى، من يشفيهم غيرك وانت الطبيب الحقيقي؟ ولادك وبناتك المظلومين والمضطهدين، من ينصفهم ويسندهم غيرك؟ ولادك وبناتك المهمومين والمديونين واللي ملهمش عمل، من يدبر حياتهم غيرك؟ من يدبر حياتهم غيرك؟ حاضر فوسطينا للبركة، بارك. حاضر فوسطينا فاشفي، حاضر فوسطينا للتعزية والفرح، فرح قلوب عبيدك. حاضر فوسطينا ليسدد كل احتياج، امين يا رب، عشان الكل يفرح بيك واسمك يعلو يتمجد، ونقول ليس مثله، ويقولوا هذا هو الههم. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اصنع عجبا فيما بيننا، كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد. ولادك وبناتك الغليين عليك، وكل نفس بتطلبك الان يا رب، اعبر للجميع، مسيحي وغير مسيحي، انت بتحب الكل، انت بتحب الكل يا رب، لانه هكذا احب الله العالم، وانت الله محبة. فرح الكل يا رب، فرح الكل، ما تسيبش انسان، ما تسيبش انسان، اعبر للكل بالبركة، يمينك المقتدرة على كل رأس. امين يا رب، امين. بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا طيب يا حلو يا حنين، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، لك الشكر، لك الشكر، لك المجد، لك المجد. كلنا نرفع طلبتنا ليه، صلي ليه، كلموا كلميه، كلموا كلميه، وبالإيمان ثق إن استجاب حسب حكمته. ما تنتظرش تطلب من إنسان، كلم المسيح الآن، قل له يا يسوع المسيح اشفيني، كلم المسيح اللي حاضر معنا بالإيمان، يا يسوع دبر أموري، ذيل همومي، انزع المخاوف من قلبي، فك الأسحار اللي معمولاني يا رب، فك القيود، فك القيود. قل له حررني يا ابن الله، قولي له حررني من الخطية، من العبودية، اديني نعمة، فرح قلبي، فرح قلبي. امين امين امين. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم، شفاعات قديسيكم، من العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا انبا مقار، كل مصاف قديسي، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا،